قبل أن أبدأ أيها الإخوة الأحباب، في أحد إخوانكم عزمكم على الفطور النهاردة إن شاء الله، وعزمكم على سندوتشات كبدة، فقلت له وهم بيسمعوا الدرس كده توزع عليهم سندوتش سندوتش بالراحة كده ياكلوا الكبدة وإحنا بنتكلم إن شاء الله. أظن العلم مع الكبدة جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا أيها الأحباب الكرام في كتاب الجنايات، وحسب طبعة وزارة العدل المجلد 13 صفحة 293 تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينقطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المزني عليه عنه، ثم صارت الجنايات إلى الكف أو إلى النفس، والعفو على مال أو على غير مال، فله تمام دية ما سرت إليه الجناية، لأن المزني عليه إنما عفى عن دية الإصبع، فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه، ولا قصاص لتعذره في النفس دون ما عفى عنه، فسقط في النفس كما لو عفى بعض الأولياء. أحسنت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رجلا انقطعت إصبعه عمدا، فله ماذا؟ له كم حالة؟ ثلاث حالات: إما قصاص، الدية، العفو. أحسنت، القصاص أو الدية أو العفو. فقال الرجل: عفوت، عفو، ولكن الإصبع صرف إلى الكف كلها فشل، فأصبح له ماذا؟ أصبح له إيه؟ الكف بكم؟ بنصف الدية. أصبحت له نصف الدية. الرجل قال: عفوت، ثم شلت الكف فطالب بالدية، فقيل له: كيف تطالب بها وقد عفوت؟ في هذه الحالة ماذا يجب له؟ أحسنت، عفى أن أصبع فقط، يبقى له الإيه؟ الباقي. الإصبع بكم؟ بعشرة. إصبع بعشرة، عشرة من الإبل، بقي له كم؟ 40 من الإبل. ولذلك هنا يقول: وإن قطع إصبعا عمدا فعفى، ثم فعفى عنه، ثم صرف الجناية إلى الكف أو إلى النفس أو مات، والعفو على مال أو على غير مال، فله تمام دية ما صرف إليه، يعني الباقي له الباقي. والعفو على مال أو على غير مال، ما الفرق بين العفو على مال والعفو على غير مال؟ أحسنت، العفو على مال أن يعفو عن القصاص، يقول: لا، لن أقطع إصبعه، لأنه عمدا له أن يقطع إصبعه، عفوت إلى الدية، هذا عفو إلى مال. أو عفو عن غير مال، يعني عفوت عن القصاص وعن الدية معا. يجب القصاص؟ لم يوجب القصاص على الكف لأنه عفى عن بعضه وهو الإصبع، فلا يجب أن يقطع أربعة أصابع، فلا بد أن يكون هناك قبول الدية وليس هناك قصاص. لو في النفس لوليه، للولي أن يأخذ الدية إلا عشر، إلا الإصبع، ليس له القصاص لأنه عفى عن جبته. أحسنت، والقصاص لا يتجب. هنا مسألة يقول لو كان الجرح لا قصاص فيه. أنتم تعلمون أن في هناك جروح لا قصاص وجروح لا قصاص فيها. ما الفرق بين الجروح التي فيها قصاص والجروح التي قصاص فيها؟ نعم، أحسنت. الجرح الذي يمكن فيه القصاص بلا حي فهذا فيه القصاص، له أن يطالب بالقصاص كقطع إصبع أو من مفصل أو إلى آخر أو خلع عين أو أنف أو لسان. والجرح الذي لا يمكن فيه ضبط القصاص تماما إلا بالحيش أو بالقلة، يعني بالزيادة أو بالنقصان، فهذا لا قصاص فيه، كمن قطع الساعد من الوسط هذا لا قصاص فيه. وكالجائفة، الجائفة التي تدخل إلى الإيه؟ للجوف، فيها كم دي؟ ثلث الدية. والنافذة التي نفذت من الظهر وضربوا في بطنه بجائفة، نفذت إلى الظهر، هذه نافذة فيها إيه؟ ثلث الدية. هذه فيها قصاص ولا ليس فيها قصاص؟ ليس فيها قصاص. نعم، فهذه لا يمكن الاستفاء منه، لا يأمن. فلو حصل مثل هذا، يقول في الجائفة دي وعفى، واحد ضرب جائفة وعفى، ثم صار القصاص إلى النفس، ثم صار الجرح إلى النفس، فلوليه القصاص، لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه، يعني لوليه أن يقتص. ليه؟ هو كان عفى عن ثلث الدين، عفى عن ثلث الدين، لكنها صارت إلى جسمي فقتلت، في هذه الحالة لوليه القصاص، أنه لا يصح العفو عما لا قصاص فيه. الفرق بين المسألتين؟ جميل، يعني فرق بين المسألتين أنه قطع إصبعه فله أن يقتص، يبقى القطص ده للتشفي، يقول أنا أقتص، أو يعفو، لا أقتص ولا أريد مالا ولا شيء، فهذا حق لمن؟ حق للمبني عليه. لكن الجائشة هل من حق أن يقتص؟ لا، ليس له إلا أن يقبل الإيه؟ الدية حتى ولو كان عنده. فلما مات صارت الدية ملكا لمن؟ للورثة. صارت الدية ملكا لمن؟ ملكا للورثة. جميل، ليس من حق الميت أن يعفو في هذه الحالة، وإن عفى عفو لا قيمة له، لأن هذا مال، والمال لم يثبت إلا بعد موته. تمام، عرفتم الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى لو كان من حقي أن يقتص فله أن يعفو، في الحالة الثانية ليس من حقي أن يقتص فليس من حقي أن يعفو، لأن هذا مال يتملكه الورثة. طيب، إلى أخ أحمد يشغل المكان. نعم، هذه المكان اللي بطلت. نقرأ هذه الفقرة. قال رحمه الله: وإن كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة فعفى المجروح عن القصاص ثم ترى إلى النفس فيوليه القصاص، لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه، فلم يؤثر عفوه، وله أي ولي المجروح بعد السراية العفو عن القصاص، وله حينئذ كمال الدية كما لو لم يتقدمه عفو. إذن له ثلاث حالات، له ثلاث حالات: الولي، ولي القتيل له ثلاث حالات، إما أن يطلب القصاص أو أن يطلب الدية أو أن يعفو. نعم أكيد. وإن عفى المجروح عن دية الجرح صح عفوه لأن الحق له وقد وجب بالجناية وقد أسقطه وله أي لورثته بعد السراية دية النفس. قال في الشرح إلا أرس الجرح الجرح انتهى لأن الجرح قال لأن الجرح موجب وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص السقوط بمحل العفو. يقول وإن عفى عن دية الجرح صح لأن الحق له وقد وجب بالجناية وقد أسقطه وله بعد السراية دية النفس. وهذه المسألة مرت معنا، يعني لو قطع إصبعه أو قطع يده فعفى عنها ثم جرت إلى النفس فله بعد ذلك دية النفس كاملة. طب ليه في هذه الحالة لم نقل ليست له دية أو قطع رجله فقلع شوه فصارت الجناية إلى الجسد فمات؟ في هذه الحالة ولي الدم يطلب الدية كاملة ولا للطبية؟ الدية كاملة ليه؟ لأن لو واحد من غير ابنه خالف وقتل ففيه الايه؟ الدية كاملة. نعم. هنا مسألة جميلة جدا، يقول وإن قال ولي القصاص، واحد قتل ولده فقال عفوت أو قال عفوت عن القصاص، هل من حقه أن يأخذ دية؟ لو قال عفوت أو عفوت عن القصاص من حقه أن يأخذ دية؟ أحسنت، من حقه أن يأخذ دية لأنه عفى عن ماذا؟ عن القصاص. والنزول من القصاص إلى الدية عفو، نوع من أنواع العفو. وقد مر معنا أنه لو قال عفوت عن الجناية عن جنايتك فقد سقط الإيه؟ القصاص والدية. ولو قال عفوت عنك سقط أي فقط؟ القصاص. يعني عفوت عن الاقتصاص منك، عفوت عن قتلك، سقط القصاص فقط وبقي الدية. في فرق بين عفوت عن جنايتك كلها وبين قولي عفوت عنك. بلا شك استخدام العرف في مثل هذه الألفاظ معتبر شرع، لكن هو يتكلم على أناس يفهمون اللغة العربية. طيب لو اختلف لو قال ولي الجناية لو قال المدني عنه المدني لو قال الجاني عفوا لو قال الجاني لولي القتيل أنت عفوت عني فقال لم أعف واختلف، أنت قلت لي عفوت عنك قال أنا لم أقل هذا، القول قول من؟ أحسنت، القول قول مبني عليه لأن الأصل معه، البينة على المدعي واليمين على من عنك. هذا مدعي يدعي أنك عفوت وانت تقول له لا أنا لم أعف، إذن هو مدعي يأتي بشهود، إن أتى بشهود يشهدون أنك قلت عفوت لا يجوز الرجوع فيه. والدليل جميل، ما الدليل على أنه لا يجوز الرجوع؟ قال يا عم أنا قلت عفوت عنك قدام الناس دي كلها لكن رجعت الكلام وعاوز أقتلك، يقول له لا يجوز أنت تقر أو اثنين شهود. لا يجوز. ليه؟ أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. خلاص أنت وهبت له دمه، وهبت له دمه، إذن لا يجوز أن تعود. ويحرم العود في الهبة بعد تملكها. ومر معانا أن العود في الهبة لو الإنسان وهب إنسانا شيئا في حالة يجوز له أن يرجع، وحالة لا يجوز له أن يرجع. متى يجوز له أن يرجع؟ هبة الوالد لولده، إذا لم يتملكها الولد. أحسنت. لا، رجل أجنبي لأجنبي وهب له شيئا قبل القبض. أحسنت. لو قال له أنا جبت لك من برا من السعودية معايا حقيبة سامسونايت هدية، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، والرجل نسى يوم اثنين بعث له قال له هات الحقيبة اللي أنت وعدتني، قال له لا خلاص رجعت عن هبتي، يجوز الرجوع؟ يجوز الرجوع، لكن الأولى والأفضل الوفاء بالوعد. لكن لو أنه سلمه هذه الحقيبة وظلت عنده أسبوعا وخرج ولده يلعب مع ولده في ضرب ولده، قال لي اضربك كمان، ده أنا لسه جايب له حقيبة وعطاله، روح يا ولد هات الحقيبة دي، راح يطرق الباب أحضر الحقيبة التي أعطاك إياها أبي، هل يجب عليه أن يردها ولا لا يجب؟ لا يجب عليه أن يردها، بل تملكها بالقبض وصارت ملكا له. نعم. جزاك الله خير. ادي لي شفاكر. فأنا أتكلم هم يأكلوا، أنا أتكلم هم يأكلوا، أنا بعرف أتكلم كويس وأنتوا تعرفوا إيه تأكلوا كويس. تمام. إذن إذا اختلفوا فالقول قول المبني عليه أو وليهما عينه. ولذلك قال: قال رحمه الله: وإن عفى ولي القود مطلقا بأن قال عفوت فقط فله الدية، أو عفى عن القود مطلقا بأن قال عفوت عن القود فله الدية، لأن الواجب أحد شيئين، فإذا سقط القود تعينت الدية. وإن قال الجاني لولي الجناية عفوت مطلقا أي عن القود والدية، أو قال الجاني عفوت عنها أي الجناية وعن سرايتها، قال ولي الجناية بل عفوت إلى مال، أو عفوت عنها أي الجناية دون سرايتها، فالقول قول المجني عليه أو وليه مع يمينه، لأن الأصل معه. إذن القول قول، ما يقوم واحد مين يوزع معي خلصه في خمس دقائق، يلا من ثلاثة يوزع. قال: إن قتل الجاني العافية فيما إذا عفى على مال قبل البرء، فالقود أو الدية كاملة. فإن قتل الجاني العافي، يعني الجاني قطع يده فعفى عنه، قال له عفوت عنه، فقابله بعد أسبوع ولم تبرأ يده فقتله، هل لوليه أن يأخذ الدية كاملة أو القصاص، أم يقال بأنه عفى عن اليد فلا يجوز له أن يأخذ الدية أو القصاص؟ ولذلك قال: قال وإن عفى الجاني وإن قتل الجاني العافية فيما إذا عفى على مال قبل البرء فالقود أي لولي العافي القود، لأن قتله انفرد عن قطعه أشبه ما لو كان القاطع غيره، أو الدية كاملة لأن القتل منفرد عن القطع، فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر، ولأن القتل موجب له فأوجب الدية كاملة كما لو لم يتقدمه عفو. قال: وكذا لو كان العفو على غير مال كما يدل عليه كلامه في الشرح. قال: وسواء فيما ذكرنا كان العافي عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها. أحسن الإخوة مهرجين يقبل كل أشخاص كل أشخاص 3 دقائق للأكل. الإخوة اللي معنا على الإنترنت يأكل برضو مش مشكلة. الصائمين 5 دقائق. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجه. من الذي رواه؟ نعم أبو داود. لا الحمد لله الذي أطعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أكلا قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجه. حديث الحمد لله الذي أطعمني هذا ورد قليل من غير حول منه ولا قوة. هذا في أبي داود. هذا يذكرني وجدت بعض الإخوة مستعجلين جدا والصائمين بيفطروا والإخوة بيصلوا المغرب فشبعوا فولا وطعمين، فلما جاءت الكبدة لم يستطع أن يأكل شيئا. يذكرني بقصة أو موقف حدث لعبد القادر الجيلاني من جيلان، وهذا يزعمون أنه صوفي لكنه من أهل السنة. يقول: كان خرج إلى بغداد لطلب العلم ونفدت نفقته. قال: فصبرت يوما، وصبرت اليوم الثاني حتى اشتد به الجوع، وكانت مجاعة قد وقعت في بغداد. قال: فخرجت إلى القمامة لعلني أجد شيئا فيها آكله من شدة الجوع. قال: فكلما ذهبت إلى قمامة وجدت الناس سبقوني إليها. قال: فرجعت وقلت: أخرج إلى بعض المزارع فآكل خضر، يأكل حشيش، يأكل برسيم، يأكل شيئا يرد جوعه. قال: وبينما أنا أمشي واشتد به الجوع وشعر بدوار في رأسه. قال: وكنت ضحى فوجدت مسجدا فدخلت المسجد، قلت: أتوضأ وأصلي ركعتين ثم أذهب إلى بعض الحقول والمزارع. أو هو لا يستطيع أن يذبل أراضي أحد لأنه رجل زاهد ورع. قال: أذهب إلى الشاطئ فيكون عليه بعض الحشائش فيأكلها. قال: فتوضأت وصليت ركعتين ودعوت ربي عز وجل. قال: وجلست مكاني فإذا بشاب قد دخل المسجد ومعه خبز وشواء. قال: فشممت رائحته. تعرفون الجائع. قال: فجلس في جنب المسجد وفتح وجلس يأكل. قال: وأنا أنظر إليه وكلما رفع يده ارتفع رأسي معه. قال: فنظر فانتبه إلي فقال: تعال تصدر. قال: فقال: كل بسم الله. قلت: الحمد لله. قل بسم الله. فقال: قلت بسم الله وبدأت أكل. فقال: أنت هنا في هذه البلدة من فترة؟ قلت: نعم. قال: أنا أبحث عن شاب جاء هنا يطلب علم اسمه عبد القادر. عبد القادر من؟ قال عبد القادر الجيلاني من جيلان. قلت أنا هو، أنت عبد القادر الجيلاني؟ قال نعم. قال إذن كل واطمئن فأنا ضيفك. قلت لما؟ قال أرسلتني أختي أختك إلي، أرسلتني أختك إليك بمئة دينار نفقة لك، وأنا انقطعت نفقتي فأخرجت منها دينارا فاشتريت بهذا الشواء، فهذا مالك وهذا طعامك، أتأذن لي أن آكل؟ قال قلت له كل. قال فأكلت وحمدت الله عز وجل وأعطاني المال، وأعطيته بعض الدنانير يتبلغ بها، وحمدت ربي عز وجل. لتعرفوا كيف تحمل العلماء في سبيل طلب العلم. الشواء يعني لحم مشوي. وهناك كتاب يجمع مثل هذه القصص أو في كثير من هذه القصص، اسمه صفحات من صبر العلماء على طلب العلم، عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، صفحات من صبر العلماء على طلب العلم. نعم. الأخوة الذين يطلبون تأخير قراءة حديث يوم عاشوراء إلى بعد العصر، غدا الخميس أنتم تعرفون أنه من العصر إلى إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء دروس، فلا نستطيع أن نأخذ حق هؤلاء المشايخ الأجلاء، ولكن إن شاء الله سوف نأخذه بعد الظهر، وسوف يبث على الإنترنت، ممكن تسمعه على الكمبيوتر عندك على النت، أو تأخذه من سمعه في نفس اليوم بنزول درجة. نعم. قال رحمه الله: وإن وكل مستحق القود في قطار. هذه مسألة جميلة لا يقرأها لي. رجل جني على ابنه أو جني عليه قطعة يد عمدا، فله القصاص أو الدية أو العفو. فقال لإنسان: وكلتك عني بالقصاص، اذهب فاقتص من فلان. فذهب، فقبل أن يقتص منه عفى المجني عنه، بل عفوت عنه، لكن صاحبنا الوكيل لم يعلم بالعفو فاقتص. إذن وقع القصاص قبل العفو أم بعده؟ بعده. في هذه الحالة هل يضمن الوكيل أم لا يضمن؟ لا يضمن لأنه لا يعلم ولم يفرط. طيب، هل المبني عليه الذي عفى ثم قطعة يد يضمن؟ يفرط فيه؟ لا، هو يخبر في أي وقت. نعم، لا يضمن. لماذا؟ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، والمحسن لا يضمن. إذن ليس هناك ضمان على الوكيل ولا على الموكل. ولذلك قال، اسمع بقى المسألة. قال: وإن وكل مستحق القواد في قصاص ثم عفى الموكل ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما، أما الموكل فلأن العفو إحسان فلا يقتضي وجوب الضمان، وأما الوكيل فلأنه لا تفريط منه كما لو عفى بعدما رماه، فإن علم الوكيل بعفو الموكل فعليه القود لأنه قتله ظلما كما لو قتله ابتداء. واضح؟ تمام. قصة من نفسه. مر عندنا أن القاضي أو الولي ولي الأمر يمكن أن يوكل أحدا يقتص، أو أن يوكل صاحب الدم يقتص لنفسه، كما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا قاتل والدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه واعفو عنه، طلب منه عفو فلم يعفو، فقال دونك فاقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ دونك فاقتله. فالعلماء قالوا بأنه يؤخذ من هذا الحديث جواز تمكين ولي الدم من القصاص بنفسه بشروط مرت معنا، يعني القضية عشان فلسة أول مرة تحضر، فعشان ما نشرحش اللي فات كله. لا، الثأر شيء ثاني. لا يجوز للإنسان، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الثأر. الثأر شيء، وتمكين الولي بعد القضية ما تأخذ أركانها وتوكينه شيء آخر. ذكر لنا مسألة أيضا من المسائل المهمة، وهي أن إنسانا جرحه إنسان فقال لأبنائه يا أولاد لو أنا صحيح أنا هعفو عن هذا الإنسان، لا أريد منه شيء، ولو مت فقد عفوت عنه أيضا، لا تقتلوه بي ولا تأخذوا بي. قال ذلك في جرحه. هل في هذه الحالة لو مات فعلا خلاص لا ينفذ فيه القصاص ولا الدية؟ نعم. الدية حق الورثة. الدية حق الورثة. طيب يعني ليس من حق. نعم. الوصية بالثلث. إذا كان الثلث يعني يترك لهم ثلث الدية ويأخذ الثلثين. الجناية تساوي ثلث الدية؟ ليس له. طيب. نعم. هذا حق الورث. والقصاص حق الورث. أما هو لا يجوز لهم أن يقول إذا قتلت فلا تأخذوا بفأس أو لا تأخذ قصاص. نعم. القصاص حق المبني عليه، أما الدية حق الورث. طب اسمع ماذا قال المصنف. قال وإن عفى المجروح عن قاتله بعد الجرح صح، سواء كان العفو بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك، لأنه إسقاط للحق فصح بكل لفظ يؤدي معناه. فإن قال ولي الجناية عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح العفو، لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه ولم يضمن الجاني السراية للعفو عنها. المسألة الأولى إن عفى المجروح عن قاتله بعد الجرح صح، سواء كان العفو بلفظ العفو أو الوصية أوصاهم أن يعفو عنه أو الإبراء أو قال أبرأتك أو غير ذلك، لأنه إسقاط للحق فصح بكل لفظ يؤدي معناه. لا، هنا قال العفو والإبراء، وإن عفى عن قاتله بعد الجرع صح. العفو كاملا. ليه؟ لأنه لو كان قتل خطأ ليس من حقه أن يعفو، لأن القتل خطأ ليس فيه إلا الإيه؟ المال، والمال حق للورث. لكن حق قتل العمد فيه الإيه؟ القصاص. ممكن هو يقولها قصاص يبقى الورث لن يأخذ شيء. فإن عفى هو عن الشخص وعن البيع هذا حقه. نعم. طيب، هنا مسألة أخرى. لو قال ولي الجناية عفوت عن جنايتك وما يحدث منها، جرح يده قال عفوت عن جنايتك وما يحدث منها، ثم جرت من اليد أو من الإصبع إلى اليد كلها، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يرجع ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ما قال عنها وعما يحدث منها، فكل الصغائر تحدث معفون عنها، ولذلك قال فإن قال ولي الجناية عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح العفو، لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه، ولم يضمن الجاني السراية للعفو عنها. فإن كان الجرح عمدا لم يضمن الجاني شيئا، ولم يعتبر خروج ذلك من الثلث، لأن الواجب القبض عينا أو أحد شيئين، فلم يتعين إسقاط أحدهما. وإن كان الجرح خطأ اعتبر خروجهما أي الجناية وسرايتها من الثلث كالوصية، وإلا أي وإن لم تخرج من الثلث سقط عنه أي الجاني من ديتها أي السراية ما احتمله الثلث كوصية. هنا في هذه الحالة لو كان الجرح خطأ، لو كان عمدا خلط لم يضمن، قال عفوت عنك انت. لكن لو كان الجرح خطأ وقال يا أولاد أنا عفوت عن الجناية ثم مات، ليس من حقه أن يعفو عن الجناية كلها، لكن من حقه في مرض الموت أن إيه يوصي بالثلث. خلاص يبقى في هذه الحالة يسقط ثلث الدية ويأخذون إيه ثلثاء الدية. كمن أوصى بكل ماله، كمن أوصى بكل ماله. نعم. أو يكون المقصود أن يحسب مال الرجل كله بما فيه الدية. لو فرضنا الدية 100,000 ومال الرجل 100,000، يبقى كل ما يملك كام؟ 200,000. في هذه الحالة ثلث 200,000 كام؟ 667,000. 666 وثلثين 67. ماشي، خلهم 300,000. يبقى ثلثهم كان 100,000. ودية الرجل، دية الرجل مثلا 150,000، فكل ماله 300,000 ودية الرجل كام؟ 150,000. يبقى ثلث ال 300 كان 100,000، يبقى يقبلون من الدية كم؟ 50,000 المتبقي من الثلث. نعم. قال وإن أبرأه أي أبرأ المجني عليه الجانية من الدية أو أوصى أو وصى له بها فهي وصية لقاتل، وتصح لتأخرها عن الجناية بخلاف ما لو وصى له ثم قتله وتقدم في الموصى له مفصلا، وتعتبر البراءة من الدية أو الوصية بها للقاتل من الثلث كسائر العطايا في المرض والوصايا. هذه من المسائل التي يلغز بها، وهي من نوادر العلم، أن تعرفون أن القاتل لا يرث شيئا. لو رجل قتل رجلا لا يرث فيه، صح ولا لا؟ لا يرث. واحد قتل أباه يرث فيه؟ لا يرث. طيب واحد قال لواحد قال لأولاد يا أولاد إن شاء الله بعد ما موت فلان دوت فلان بعينه اعطوه بيت من بيوتي العشرين، يعني أوصله ببيت، فلما طالت حياته جاء الموت فقتله، يستحق البيت ولا لا يستحق؟ لا يستحق البيت. تمام. نعم. إذن القاتل لا يرث، والموصي له إذا قتل الموصي، الموصي لو إذا قتل الموصي لا يرث. لكن هذه من نوادر العلم أن الموصى له قتل الموصي وصح الميراث وصحة الوصية. الموصى له قتل الموصي وصحة الوصية. كيف؟ ما تبطش في الكتاب، خليك معنا في النهاية. الرجل جرح، جرحه رجل عمد، قال يا أولاد تصدقت أو طيف بديتي لفلان قاتلي، أو طيف بديتي لفلان قاتلي، هذه له هدية مني له بعد موته، صحت الوصية ولا لم تصح؟ صحت، لأنه قالها في كامل قواه العقلية. تمام. ونأخذ نحسب ديته من الثلث، إن كانت الدية أقل من الثلث خلاص تنفذ الوصية كاملة، وإن زادت عن الثلث ردت إلى الثلث. ففي هذه الحالة، وهذه من نوادر العلم، أن تصح وصية لموصي قتل الموصى، قتله. طيب لو واحد أوصى وقال يا أولاد فلان ده له عندي، أو أنا أوصي له بفدان من أرض، وأرضه مثلا 100 فدان، مزرعة كبيرة 100 فدان، وقال أنا أوصي له بفدان من أرض ثم قتله، تصح الوصية؟ لا تصح الوصية. ما الفرق بين المسألتين؟ أيوة، الوصية كانت قبل الجرح، الوصية كانت قبل القتل. تمام. والوصية في الحالة الأخرى بعد الجرح، من استعجل شيئا بعده. الجرح هنا كان قبل الوصية، جرح. تمام. فأوصى هو مجروح ثم مات، فعلم بالجرح وبرغم ذلك أوصى صحة الوصية. طيب، المسألة التي بعدها. قال: وإن أبرأ المزني عليه أو وارثه القاتل من الدية الواجبة على عاقلته، أو أبرأ المزني عليه أو وارثه العبد من الجناية المتعلق أرثها برقبته، لم يصح الإبراء لأنه أبرأه من حق على غيره، لأن الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل، والجناية المتعلق أرثها برقبة العبد غير واجبة عليه بل متعلقة بملك السيد. هنا مسألة عميقة أيضا جدا، من المسائل النادرة الجميلة التي تفتق به. ولذلك أنا قلت لكم أن هذا الكتاب فعلا هو كتاب القضاء، يعطون القضاء في السعودية ليستخرجوا منه الأحكام ويطبقوا الشرع، أن القاضي هناك يجتهد، ليس له قانون يتحكم فيه، ولكن له على مذهب الإمام أحمد والروايات، لكن يتخير ما يناسب الواقعة فيجتهد، وحسب اجتهاده أو ما يؤديه الاجتهاد يحكم في القضية، فإن عجز رفعها لمن هو أعلى منه. هذه القضية وهذه المسألة جميلة. يقول إيه؟ إن أبرأ الجاني من حق وجب عليه صح الإبراء، وإن أبرأ الجاني من حق لا يجب عليه بل وجب على العاقلة لا يصح الإيه؟ الإبراء. يعني نعم، أحسن، لو أبرأه من قتل عمد صح، لأن هذا متعلق بالعبد، يعني إما أن يقتل أو يؤخذ من ماله، العاقلة لا تحمل شيئا. لكن قتل الخطأ تحمله العاقل. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالدية على ليه؟ قضى بالدية على العاقلة. من هم العاقلة؟ أقاربه من أقاربه من العصبة، عصبة من الرجال، أبوه، أخوه، عمه، ابن أخيه، ابن عمه، ابنه، جده. هؤلاء السبعة هم العاقلة البالغ منه. النساء لا يحمل من عاقلة شيئا، الطفل الصغير لا يحمل من العاقلة شيئا، المعتر لا يحمل من العاقلة شيئا، هؤلاء الثلاثة لا يتحملون من العاقلة شيئا، لا يتحملون من الدية شيئا. طيب، فهنا قال: وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته، كان يكون قتل خطأ، أو العبد من الجنات المتعلق أرشها برقبته، لم يصح، لأنه أبرأ العبد ولم يبرئ العاقلة. متى يصح؟ إذا أبرأ من؟ العاقل. إذا أبرأ العاقل، ولذلك سيذكرها بعد هذه المسألة. لو قال أبرأت العاقلة أو عفوت عن عاقلة لا أخذ منهم شيئا، خلاص سقطت، لأنها كانت قتلا خطأ ولا تتعلق بالعبد وتتعلق بعاقلته. فهناك فرق بين إبراء العبد وإبراء العاقلة. فقال: قال: وإن أبرأ العاقلة أو أبرأ السيدة صح، لأنه أبرأهما من حق عليهما كالدين الواجب عليهما. وإن وجب لعبد قصاص في الطرف أو تعزير قذف فله، أي العبد طلبه والعفو عنه، لأنه مختص به والمقصود منه التشفي، وليس ذلك للسيد، لأنه ليس بحق له إلا أن يموت العبد فينتقل إليه، وحينئذ فله طلبه وإسقاطه كالوارث. جميل. العبد وما يملك ملك لمن؟ السيد. طيب، واحد قال عين عبد، قال عين العبد، فللعبد ثلاث حالات: أن يقتط أو يقبل الدية أو يعفو. فهل لو فرضنا أنه قبل الدية، فالدية دي ستتحول ملكا لمن؟ لسيده، لأن العبد وماله ملك لسيده. هل يجوز للسيد أن يجبره يقول لا تعف خذ الدية؟ هل يجوز للسيد أن يفعل ذلك؟ لا، لا يجوز. المقصود منها التشفي، وهذا حق ذاتي شخصي، فله أن يعفو، وله أن يقبل الدية، وله أن يطلب القصاص إذا كان من عبد مثله. لكن لو اللي خلع عينه حر، يبقى للعبد حالتان، هما الايه؟ الدية والعفو فقط، وليس له القصاص. العبد بالعبد، الحر بالحر، والعبد بالعبد. نعم. قال: ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا كالجائفة وجناية الخطأ فكوصية يعتبر من الثلث، لأنه تبرع بمال، وإلا أي وإن لم يوجب المال عينا كالعمد المحض فمن رأس المال، لأن المال لم يتعين. ومن صح عفوه مجانا، من الذي يصح عفوه مجانا؟ المبني عليه إذا كان عاقلا، المبني عليه يصح عفوه مجانا. ومن صح عفوه مجانا فولي الدم، ولي المجنون، لا يصح عفو مجانا إلا بمال. ولي الصبي الصغير لا يصح عفو مجانا. من صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية، يعني وصية، يعني نعتبره من ثلث المال إن مات، كما مر معنا، لأنه تبرع، وإلا فمن رأس المال. يعني إلا يعني إن لم يصح عفوه مجانا فمن رأس المال، وإذا لم يوجب الجرح مالا عينا فالوصية حينئذ تكون من رأس المال. نعم. قال: ويصح قول مجروح لدام أمرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك ونحوه، كأنت في حل من دمي أو تصدقت به عليك معلقا ذلك بموته بأن يقول إن مت فأنت بريء من دمي أو وهبتك دمي إن مت ونحوه، لأنه وصية. وقد تقدم أنه يصح تعليقها، فلو برئ المزني عليه من الجناية بقي حقه فيطالب به لعدم ما يسقطه، بخلاف عفوت عنك ونحوه كأبرأتك من دمي فإنه يبرأ مطلقا، برئ أو عوفي لأنه إبراء منجز. هو هنا يفرق بين مسألتين، بين مسألة إنسان جرح فقال عفوت عنك، عفوت عنك وما في هذه الحالة، لأنه جرح عمد فله العفو. وبين إنسان يقول له إن مت فأنت بريء من دمي، أو إن مت فقد عفوت عنك. طب لم يمت وقطع ذراعه ولم يمت، في هذه الحالة لم يسقط حقه. أحسنتم، لم يسقط حقه، لأنه علق العفو بالموت، فبما أنه لم يمت فظل حقه متعلقا، إن شاء عفى عنه وإن شاء طلب من الحاكم القصاص، وإن شاء اقتص بنفسه أو قبل الدية، إن شاء عفوا قبل الدية. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، نأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: لخص المسائل المذكورة فيما درست في درس اليوم. سؤال واحد فقط، عشان مش عاوز أطول عليك في الأسئلة، السؤال واحد فقط: لخص المسائل المذكورة في درس اليوم.